والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا على الآية 96 من سورة المائدة، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ربنا في الدرس الماضي الكلام على حكم صيد المحرم، وتبينا أن المحرم يحظر عليه أن يصيد صيد البر، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. وأيضا تبينا أن من محظورات الحرم للمحرم وغيره الصيد. ذكر جل وعلا في هذه الآية التي معنا اليوم حكم صيد البحر، فقال جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البحر هو ما يؤكل من لحوم البحر بأنواع السمك المختلفة كبيرها وصغيرها، فحظر على المحرم إذا كان صاد من البحر أو أكل من صيد البحر. المفسرون رحمهم الله المراد بصيد البحر هو الذي يصطاد حيا، وطعامه قالوا هو ما يقذفه البحر ميتا أو يجذر عنه ويبقى على شاطئ البحر ميتا بسبب أن الماء ذهب عنه، وهذا لم يصد وإنما مات، فهو المراد بطعامه. قال بعض علماء التفسير رحمهم الله إن المراد بطعامه جميع أنواع الأطعمة التي ينتج أو توجد في البحر، سواء أكان من اللحوم أو غيرها، إلا ما يستقبح أو يستقدر أو نحوه. متاعا لكم وللسيارة، أي متاعا لكم تتمتعون بالأكل منه وتتلذذون بطعامه، والمسافرون من غير المحرمين الذين يسيرون على البحر فإنهم أيضا يتمتعون بهذا. وقد ورد في الصحيحين أن جماعة من الصحابة كانوا في سفر وانتهى متاعهم، كانوا في سرية من سرايا النبي عليه الصلاة والسلام ونفد ما عندهم من الطعام حتى أنه لم يبق معهم شيء، فإذا هم يرون أمامهم مثل التل أو مثل الكثبان، فنظروا فإذا هو حوت عظيم قد جزر عنه وانحسر البحر فمات، فأكلوا منه والدهن وحملوا معهم ما يستطيعون حمله من لحم هذا الحوت ودهنه، وجاء في وصف ضخامته أن مكان العين جلس فيه 13 رجلا، وأن الضلع مر من تحته البعير دون أن يتأثر. وحملوا معهم منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل. فهذا من طعام البحر، وهو حلال لكل أحد. وقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فالبحر صيده لا يحتاج إلى ذبح، وإنما يؤكل من دون ذبح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، كما فصلنا هذا بالأمس أو بالدرس الماضي. ثم قال جل وعلا: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، فإن مرجعكم إليه وأنتم ستحشرون إليه، فلا مفر للإنسان. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يكون واقفا عند حدود الله، فلا يقترب مما حرم الله، ومن ذلك صيد البر وهو محرم، وصيد الحرم للمحرم وغيره. والإنسان الذي لا يتقي الله يجترئ على مخالفة حدوده، فينتهك المحرمات أو يتساهل في شيء من الواجبات. فعلى المرء أن يعلم أنه سيحشر إلى ربه، وما موقفه حينئذ عندما يوقفه عند أخطائه ويقال: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال جل وعلا في آية التي تليها: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. جعل الله الكعبة هذه التي نحن بجوارها البيت الحرام، أي جعله الله تعالى بيتا له، فهو أول بيت وضع للناس. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن هذا البيت هو الكعبة، جعلها الله تعالى قياما للناس، أي أنهم يقومون بالعبادة عندها بالطواف بها، وفضلها على جميع بقاع الأرض، فهي أقدس مكان في الدنيا، وهي التي تضاعف فيها الحسنات وتعظم السيئات. من أدى فيه هذا البيت صلاة كان كمن أدى 100,000 صلاة فيما سواه. فيقوم الناس بالعبادة لله تعالى في هذا المكان وهم في حال أمن واطمئنان، يأمنون على أنفسهم على أموالهم، كل شيء في هذا البيت يأمن، حتى العشب والطير والصيد. وقد مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يستحلن أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإن حرمتها اليوم عادت كحرمتها بالأمس، لا يختلق لها ولا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشئ. يقول جل وعلا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ويقول جل وعلا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. إبراهيم عليه السلام لما ترك زوجته أو أمته هاجر ورضيعها إسماعيل عند هذا البيت وغادر وتركهم، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قد رزق الله جل وعلا هذا البلد بجميع أنواع الثمرات، فلو أن أحدكم ذهب إلى السوق لوجد جميع أنواع الأطعمة متوفرة، بل من النوع الواحد عدة مصادر. على سبيل المثال لو أن إنسان أراد أن يشتري برتقال أو تفاح أو غيرها لوجد في السوق من عدد من الدول من أقاصي الدنيا وأدانيها، وجد برتقال مثلا من مصر ومن المغرب ومن الشام ومن جنوب أفريقيا ومن استراليا وهكذا، وهي فاكهة واحدة وتباع بأسعار أقل من كثير من المدن المجاورة لها. وهذا من بركات دعاء إبراهيم عليه السلام، فالله جل وعلا جعل هذا البيت الكعبة قياما للناس يقوم بأمر الله تعالى من العبادة فيه، والله تعالى يكفل لهم رزقهم. ولهذا قال لقريش، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكان أهل الجاهلية إذا رأى قاتل والده أو ولده أو أخيه في الحرم لا يعترف بشيء، حتى أنه إذا خرج خارج الحرم انقض عليه واقتص منه. من تعظيم أولئك للحرم، وإن كنا نرى من بعض الناس في هذا الزمن مع الأسف ممن ينتسب للإسلام لا يبالي بانتهاك حرمة الحرم، فهذا الحرم أراد الله تعالى أن يبقى آمنا، فيجب أن يسعى كل إنسان لتحقيق الأمن فيه وأداء العبادة فيه دون أذى من أي كائن من كان. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، أي وجعل الشهر الحرام، والمراد بذلك ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه هي الأشهر الحرم التي حرم الله تعالى فيها القتال، ولا يجوز للإنسان أن يظلم فيها نفسه، وإن كان لا يجوز له في كل حال الظلم، إلا أنه يشتد التحريم في هذه الأشهر. عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان، رجب مضر ورجب قريش، لأنهم كانوا يعظمون هذه الشهور، ولا يغير أحد من العرب على أحد فيها لحرمتها. يجب على الإنسان أن ينتبه لهذه الأشهر ويعلم أن الإثم فيها أعظم من غيرها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن ظلم الإنسان لنفسه تقصيره في الواجبات أو انتهاكه للمحرمات. الشهر الحرام والهدي والقلائد، الهدي هو ما يهدى للحرم من بهيمة الأنعام، من إبل وبقر وغنم، تهدى للكعبة قربة لله تعالى، فهذا أيضا مما جعله الله تعالى قياما للناس في معيشتهم بمكة، حيث أن الناس يهدون إلى من كان بهذا المكان من أنواع بهيمة الأنعام، وهذا من نعم الله تعالى على من كان بمكة، سواء كان مقيما أو مجتازا وحصل له شيء من ذلك وهو في مكة. والقلائد هي ما يقلد من الإبل والبقر، بمعنى يوضع عليه قلادة وعلامة على أنه هدي للحرم، وقد كان من عادة العرب إذا أرسلوا شيئا للكعبة أن يقلدوه، بمعنى يجعلوا علامة في سنام الإبل أو في رقبة غيرها، يجعلون فيها شيئا يربطونه أو يجرحون جزءا من سنام الإبل علامة على أنه هدي للحرم، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 من الإبل. هذه القلائد أيضا من نعم الله تعالى على من كان في هذا البلد المبارك المقدس، فكثير من النعم تساق إليه يتقرب بها الناس لله تعالى، وهو يستمتع بالإطعام والطعام منها. ثم قال جل وعلا: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. أي هذه الأمور، البيت الحرام والأشهر الحرم والهدي والقلائد، لتعلموا أن الله يعلم بحالكم وحاجتكم، وأن الله جل وعلا شرف وفضل هذا المكان، فعليكم أن ترعوا هذه الحرمة ولا تخلوا بشيء منها. ولهذا كان بعض السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يسكنون بمكة خوفا أن لا يقوموا بما يجب لها من القداسة والتعظيم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد اتخذ له منزلين، منزلا في الحرم ومنزلا في الحل، فإذا أراد أن يعاتب أهله خرج بهم إلى الحل لئلا يصدر منه أثناء العتاب كلمة لا تتفق ولا تتناسب مع حرمة الحرم، وإذا أراد أن يتعبد دخل إلى الحرم. والمراد بالحرم حرم مكة كله وليس المسجد هذا فقط، لأن مكة كلها حرم ولها علامات محددة من جميع الجهات والنواحي، وضع علامات تبين ما كان داخل الحرم وما كان خارجه على المداخل والشوارع الرئيسية الداخلة إلى مكة. اعلموا يا عباد الله أن الله تعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ولا يظن الإنسان أنه إذا كان بمنأى عن الناس أنه في حل أن يعمل ما شاء، بل يلزمه أن يكون حذرا ومدركا أن الله يطلع عليه، فلا يتعدى الحدود ولا يتساهل في الواجبات، وإنما عليه أن يقف عند حدود الله. فالله تعالى فوق عرشه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وجاء بلفظ ما أو بحرف ما ليشمل العاقل وغير العاقل، لأن أكثر الموجودات غير عاقل. فالله تعالى يعلم الجمادات ويعلم الأشجار ويعلم البحار ويعلم البهائم ويعلم الكائنات الحية والحشرات وغيرها، وكل ما يوجد في هذا الكون فإن الله جل وعلا عليم بحاله. إن الله وأن الله بكل شيء عليم، أي عليكم أن تعلموا أن الله بكل شيء عليم، فلا تخفى عليه خافية. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم أحوال حيتان حيتان البحر في قاعه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب. الله جل وعلا هو المالك لهذا الكون وهو المدبر له، ولا يقع في ملكه شيء إلا بأمره وعلمه. هذا تحذير وتنبيه للعقلاء أن لا يظنوا أنهم إذا كانوا في مكان مختف في نظرهم أن الله لا يعلم حاله، بل الله جل وعلا عليم بكل أحوالهم، بل إنه جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تخفيه في صدرك ولم تتلفظ به فإن الله يطلع عليه. لهذا توعد من هم بفعل معصية في الحرم بأن يذيقه من العذاب الأليم ولو لم يعمل ذلك ولم يتلفظ به، وهذا من خصوصيات مكة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد ذلك في غيرها ولم يعمله فلا شيء عليه، لأن الإنسان بمجرد الهم بالمعصية في مكة يعتبر قد انتهك حرمة الحرم، لأنه سوغ لنفسه وأباح لها أن يعمل هذا العمل. خاطب المولى جل وعلا جميع العقلاء وقال: اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. اعلموا، انتبهوا ان الله شديد العقاب. لماذا هذا؟ اكد عليه بلفت الانظار وتحريك مشاعر الناس للانتباه بجدية وفهم ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم، وبدأ ببيان وصفه بانه شديد العقاب جل وعلا قبل ان يصف نفسه بانه غفور رحيم، لاجل ان تنتبه ايها الانسان الى اخطائك. تسوغ لنفسك فعل ما يوجب غضب الله وعقابه، بل كن حذرا ومنتبها، واذا وقع منك شيء ثم انتبهت وتراجعت بسرعة فان الله غفور رحيم. الذين يتوبون من قريب يتوب الله عليهم. الله جل وعلا شديد العقاب لمن تمادى في غيه وجعل لنفسه مسوغا بانتهاك الحرمات وتجاوز الحدود. إن كان جل وعلا غفور يغفر الذنوب ويمحوها ويرحم عباده التائبين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وأما من استمر على غيه وعناده وفساده وإفساده ومات على هذه الحال فإنه يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه معانا. الله تعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. من يشرك ويقتل ويزني يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا في هذا العذاب. إلا من تاب قبل موته وآمن، استقامت أموره وعمل صالحا أكثر من الأعمال الصالحة، فالحسنات يذهبن السيئات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب توبة نصوحة وأكثر من الأعمال الصالحة، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله. فالإنسان يجب عليه أن ينتبه لهذين الأمرين: شديد العقاب والغفور الرحيم. شديد العقاب لمن لم يتوب، وغفور رحيم لمن تاب ورجع إلى ربه وأناب. إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم ذكر المولى جل وعلا مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يعلمكم. ما المطلوب منكم؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وتقيموا الصلاة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان وتحج، أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعلمكم الحرام والحلال ويحذركم من اقتراف الحرام ويبين لكم التعامل بالحلال ويبين لكم الواجبات والمنهيات، هذا هو عمله، هذا هو دوره، الله تعالى أرسله بهذه المهمة، هو البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، وليس من عمله أن يكره هذا على الإيمان، هذا ما هو من عمله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أرسله الله تعالى هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تبلغت المعلومات، سمعتم القرآن، عرفتم من النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام، هذا دوره. أما أن نسلسل الناس بالسلاسل ويكرههم على الدخول في الإسلام فهذا ليس لهم.